بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يبقى يتعاقد لنفسه ونقول في أيضا الشريك، وبدا أساسا نقول على جهة الشيوع. وقد تحدث الشركة قهرا كالإرث أو اختيار كالشراء، يبقى نقول والله توفي رجل وترك أبناء، يبقى هناك شركاء في هذا الإرث، وبالتالي إما بيقسم وإما أنهم أساسا يديروا ذلك الأمر. يبقى رجل توفي وترك تجارة، ترك تجارة، وبالتالي يبقى في هذه الحالة حيقول ذلك الميراث إلى الورثة، فنقول حيخير بين أمرين، إما أن يقسم ذلك الميراث، وإما أنهم أساسا أيضا يوجهوا الشركة في العمل كما كانت تعمل في حال حياة أبيهم. يبقى على ذلك نقول يبقى الأمر يبقى أيضا شركة، بس هذه الشركة أتت عن طريق القهر، ده أساسا نقول بحكم الشرع ينتقل ذلك المال إلى الورثة، هم شركاء في هذا المال، فهم شركاء في هذا المال. يقول ربنا سبحانه وتعالى أنا ثالث شريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا. يبقى الشركة مبناها على الأمانة والثقة، مبناها على الأمانة والثقة، ودي قيم أخلاقيات ينبغي أن تبنى في المسلم، يعني بغض النظر إن كان هناك شراكة مع أحد أو ليس هناك شراكة، لكن هذه أخلاقيات أساسية في المسلم. يبقى الأمانة هذا خلق أساسي في المسلم، ولذلك يبين أيضا يعني آكد ما تظهر هذه الأمانة، قلنا خاصة في حال الشركة. لذلك يقول ربنا سبحانه أنا ثالث شريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، وأن الخيانة ملهاش أساسا مجال لا في الشركة ولا في خلق المسلم. المسلم لا يعرف بالخيانة، لأن الله تعالى كما بيّن يمقت على ذلك، الله عز وجل يحب الخائنين. فخلق الأمانة من الأخلاقيات الرئيسية والأساسية التي ينبغي أن تكون في المسلم. يبقى خلق الأمانة ده نقول خلق أساسي، خلق رئيسي، يبقى لا نظر ذلك الخلق في التعامل مع الآخرين فحسب، ولكن ده خلق نقول كعضو من أعضاء الإنسان، يبقى هذا الخلق كعضو من أعضاء الإنسان لا ينفك عن الإنسان. فالمسلم يعرف لا بالخيانة ولا يعرف بالكذب، المؤمن يعرف بالصدق والأمانة، يعرف بالصدق والأمانة. فربنا سبحانه وتعالى يبين أيضا يعني هذه خصيصة للشريكين ما لم يكن أحدهما الآخر، فعلى ذلك تحل هذه البركة، تحل هذه البركة بين الشريكين، فإذا قاله قال خرجت من بينهما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني تطلب منه المعونة والمدد منه سبحانه وتعالى، وذلك ألا يكون هناك خيانة بين الأطراف، وبالتالي هذا المال يبارك فيه ويحفظ ويصان ما لم يكن أحدهما صاحبه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك وفي استحباب الشركة، فإن البركة منصبة من الله تعالى فيها، بخلاف ما إذا كان منفردا، يبقى ممكن الإنسان يتخير شريك ونقول يعني يتمم هذه الشركة بينه وبين أخيه، قلنا على أساس أنه هو يطلب هذه المعونة من ربي سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يستمطر بها هذه البركات. أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه وإذا خان خرجت من بينهم. ففي استحباب الشركة فإن البركة منصبة من الله تعالى فيها، بخلاف ما إذا كان منفردا، أن كل واحد الشريكين يسعى في غض صاحبه، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في المضارب يخالف. قال باب في المضارب يخالف. ذكر رواية عن عروة البارقي أنه قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، فكان لو اشترى ترابا لا ربح فيه. هذه الرواية عقد لها الإمام أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، باب في المضارب يخالف. ذكر هذه الرواية عن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، يبقى اشترى بالدينار ده شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة المطلوبة وكذلك معه الدينار الثاني، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال المضاربة هي قطع رجل من أمواله، ده فعل الغير ليعمل فيه، ويقسم الربح بينهما على حسب الاتفاق، ده المضاربة أساسا. مضاربة نوع من أنواع الشركات، نقول هذه شركة مضاربة، في شركة سابقة، نقول شركة، نقول كل شريك من شريكين يشترك بنصيب من المال، فدي شركة مبناها، وده أصل الشركة مبناها على أموال بتدفع من كل شريك من شريكين. نقول ليس بالحتم واللزوم بالتساوي، ولكن نقول على حسب الاتفاق، ويقسم الربح على حسب حصص المال، ده أصل الشركة. شركة بتكون بين اثنين أو أكثر، قلنا على أساس أن كل منهم بيدفع جزء من المال، ونقول الربحية بأساسا بتقسم على حسب الحصص، على حسب الحصص المالية المدفوعة من كل شريك. نوع آخر من أنواع الشركات، شركة يقال عنها شركة المضاربة. شركة المضاربة بتبقى شركة أيضا بين اثنين، إنسان معه مال والآخر معه حرفة أو صنعة، وبالتالي نقول إن العامل ده بيعمل في مال صاحب المال، نقول طبعا هنا بالاتفاق على أساس أن يقسم الربح بينهما على حسب الاتفاق، نقول والله له الربع، الثمن، له النصف، له الثلث، يبقى على حسب الاتفاق. وبالتالي ده شركة المضاربة، أحد الشريكين بيشترك بالمال والآخر بيشترك حصته حصة عمل، يبقى على ذلك دي المضاربة، هذه المضاربة. ولذلك قال هي قطع رجل أموالي دافعا للغير ليعمل فيه، وعلى ذلك يقسم الربح بينهما على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق. قال هو العامل هو المضارب، العامل هو المضارب، والآخر يقال عنه رب المال. فذكر أن عروة رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاتا، فاشترى شاتين. يبقى طبعا هي المسألة دي يعني هي فيها مسألة وكالة، يعني دي أساس المسألة دي بتوضع تحت باب الوكالة أو بيع الفضولي أو بيع الفضولي. فلكن نقول أن أبا داود رحمه الله ووضعها تحت هذه الترجمة المضاربة، هي أصل المضاربة بتأخذ من مسألة المزارعة أو المساقات. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني هزم اليهود في خيبر، نقول أن اليهود يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي معهم الأرض على أساس أن هم يعطوا الشطر من الخارج منها، يبقى نقول أن المال ده مملوك، يبقى نقول الأرض دي مملوكة، مملوكة للمسلمين، اليهود طلبوا أن يعملوا فيها، نقول مقابل العمل هيأخذوا الشطر الخارج من هذه الزراعة ومن تلك الثمار، فهو دي المضاربة، هي دي أساسا المضاربة. يبقى الإنسان عنده مال والآخر يعمل في ذلك المال على أساس يكون له نصيب من الربحية التي تتحقق من خلال ذلك العمل. فإن النصيب طبعا هنا مقدر ومعلوم، نصيب مقدر ومعلوم، لكن هذه رواية، رواية عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري به أضحية، يبقى دي وكالة، دي هذه مسألة وكالة. قال فاشترى أو شاتا، فاشترى شاتين، استطاع أن هو أن يشتري بهذا الدينار شاتين، وبالتالي قام فباع لهما بدينار، فأتاه بشات ودينار، أتاه شات ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ببركة ببيعه، فكان اشترى ضرابا ربح فيه. يقول فيه دليل على أن يجوز للوكيل إذا قال له المال اشتري بهذا الدينار شاة وصفها أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة، لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا. يبقى نقول كده موكل وكل إنسان أن يشتري له كذا، فدي الوكالة أساسا. يبقى نقول أن الوكيل يعني يسير بنفس البنود التي طلبها الموكل منه، يبقى نقول أن الموكل طلب من ذلك الوكيل أن يشتري له شيئا ما، وصف له الشيء، نقول لو اشترى الوكيل غير ذلك الشيء يبقى يكون في ضمانه، يكون في ضمانه. لكن انت وكيل حالك كحال الآلة، يعني حالك كحال الآلة، انك انت والله قبلنا هذه الوكالة، يبقى عند ذلك تنفذ ما طلب ذلك الموكل. فعلى ذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عروة ذلك الدينار اشتراه شاة، ولكن نقول استطاع ان يشتري بهذا الدينار شاتين، باع احداهما بدينار ورجع بالشاء والدينار. فلذلك يقول يجوز الوكيل اذا قال له المالك اللي هو الموكل اشتري بهذا الدينار شاتا وصفها ان يشتري يشتري به شاتين بالصبر المذكورة، ما تعداش الحدود. يبقى عروة البارقي رضي الله عنه لم يتعدى ما طلب منه، اشتري بهذا الدينار شاة، وصف الشاة، فهذا اشترى بالدينار شاتين، باع لهما ورجع بدينار والشاة على الوجه الذي طلب منه الموكل شراء. قال أن المقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا. قال ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباع بدرهمين، أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم، هو صحيح عند الشافعي، لأن هو أساسا المقصود أن احنا بنوكله في شراء يعني ذلك الشيء، ونظن أن هو ثمنه أو قيمته كذا، ولكن هو استطاع أن يحصل على هذا الشيء بالوصف المطلوب ولكن بثمن أقل. هل يا ترى يأخذ الفرق؟ لا، ما يأخذ في الفرق. وكالة، هذه وكالة، قلنا الوكالة هي بننتبه، قلنا في غالب الأحيان بيبقى إنسان صاحب صنعة، صاحب صنعة، وبالتالي بيأتي صاحب الصنعة ويتفق مع الرجل الذي يطلب منه يعني هذه الحرفة أو منفعة تلك الحرفة، وبالتالي نقول قد يعني يطلب منه أن يشتري له الحاجات الأدوات، فدي وكالة أصبحت، يعني غير لما نقول الله ياخذ الامر ده مقاوله، يبقى الانسان كده نقول بياخذ الامر ده كله مقاوله، فبالادوات وكذلك بالصنعه، غير لما يكون هو ياخذ بالصنعه فقط، يبقى اتفقنا كده مع رجل صاحب حرفه ان هو يعني يصنع لنا كذا وكذا، او نحن نتبع حرفته في كذا وكذا، ونقول في غالب الاحوال انا لا اجيد شراء هذه الادوات، لا اجيد شراءها. فحطوا منه أن يشتري هذه الأدوات، فعند ذلك هو وكيل الآن، وكيل. نقول لما بيجي يشتري من إنسان، والله هو معتاد على الشراء من مكان ما، قد يعطي لذلك الإنسان خصما، نقول الخصم ده ليس له الحق فيه، ولكن هذا يعود إلى الموكل. نقول على الرغم من الموكل ده لو اشترى هذه الأدوات لاشتراها بذلك الثمن، مش الثمن اللي هو هيشتري به الوكيل، لا بثمن أغلى من ذلك. أغلى من ذلك، لكن في غالب الأحوال أن يكون صاحب المحلات يعطي ذلك العامل صاحب الحرفة يعطيه خصم، قلنا على أساس أنه هو بيشتري منه دوما فبيعطيه نوع من هذا الخصم، لما نقول والله الخصم اللي أعطاهوله ده كأنه تنازل عن جزء من محياته، فعلى ذلك نقول إياك وذلك الأمر، لكن هذا الخصم حق للموكل وليس حق للوكيل. نقول على الرغم من إيه، نقول الوكيل الموكل لو اشتراها اشتراها بعشرة، ونقول الوكيل اشتراها بتسعة، بناء على انه اساسا ايه، نقول معتاد على الشراء من ذلك المكان، وصاحب المحل يعلم ان هذا رجل يعني صاحب حرفة، فقلنا عشان يتداول عليه على طول يدينه نوع من الخصم، ففي الحقيقة لو اشتريتها انا اشتريها بعشرة، هو لو اشتراها اشتراها بتسعة، فعلى ذلك نقول يا ترى الفرق حق لذلك الرجل، نقول له انت الان وكيل، طالما وكيل ليس لك الحق في ذلك، على الرغم ان نقول ان الخصم ده نقول ده خصم نقول اعطاه صاحب المحل لذلك الرجل، بناء على انه صاحب حرفه عشان نقول يرتد عليه مره ثم من بعد مره، ولكن نقول انت في الحاله دي وكيل، طالما وكيل ليس لك الحق ان تتكسب من هذه الوكاله، ليس لك الحق ان تتكسب من الوكاله، يبقى اعتبار كده نقول الشادي بتشترى بدينار. بدينار تشترى كده بدينار، لكن نقول الله هو له معرفة يشتري من صديق، صديق ده أعطاه له خصم، نقول أنت وكيل ليس لك الحق في الفرق، تعود بذلك إلى الموكل، تعود بذلك إلى الموكل. وكالة لابد أن هي يعني نعرف يعني وكالة، دي مسألة. مسألة الأخرى نقول يعني هذا الوكيل، يبقى لو أعطى الموكل المال ضاع المال من الوكيل، ضاع المال إلا ما يكون بتفريط يتحمل ذلك الموكل، نقول لأن الوكيل ده أمين فلا يتحمل ذلك الشيء، يبقى نقول والله إنسان حيذهب إلى مكان ما، فقلنا أنت تذهب لهذا المكان فاشتري به مثلا كذا من هذا المكان، أعطنا له مال، فقد المال، سرق منه ذلك المال، طلب لا يكون بتفريط يبقى لا يتحمل، قلنا لأن ده أمين، الوكيل ده أمين، وبالتالي أمين لا يخون فلا يتحمل، نقول هذا الأمر يتحمله الموكل، الموكل، لكن نقول لما بتغيب الأحكام الفقهية إحنا هنقول نقول للموكل للوكيل أن يدفع ذلك المال، نقول لا، يعني هذا طبعا نوع من أنواع الخطأ في الأحكام، لكن للأسف هي دي الأحكام التي تتداول بين الناس. طب وكيل يقول لك خلاص ده يلزمك انت من ضمان، نقول لا ليس من ضمان، ده من ضمان اساسا الموكل طالما لم يكن هناك تفريط من ذلك الوكيل. فلذلك قال مثل هذا لو امر ان يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين او يشتري بدرهم فاشتراه بنصف درهم، قال هو الصحيح عند الشافعي. قال فدعا له بالبركه، قال اشترى له الشاة وعلى ذلك اشترى بالدينار شاتين، باع احداهما دينار فاتاه بشاة ودينار. قال باع احداهما، قال في دليل على صحه بيع الفضولي، وبه قال مالك واحمد في احدى الروايتين عنه. فباع احداهما ده بيع الفضولي وما مروش امر بالشراء، بس امروا بالشراء، فعلى ذلك في دليل على صحه بيع الفضولي، وبه قال مالك واحمد في احدى الروايتين. وقال الشافعي رحمه الله في الجديد ان البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يبقى نقول هو لما باع كده باع ما لا يملك، يعني عروة رضي الله عنه باع ما لا يملك، هو كوكيل وكلناه في مسألة الشراء اشترى، يبقى في الحالة دي هل له حق أن يبيع؟ نقول على ذلك ليس له الحق في البيع، الوكالة كانت وكالة شراء فقط. فده البيع ده يقال عنه بيع الفضولي، يعني هو نقول يعني تطوع من نفسه وباع. اصلا لما بيجي الانسان يبيع اما انك انت تبيع ما تملك او تبيع ما كان لك او ما كان ماذونا لك في بيعه، هنا زي الرجل اللي هو بيبقى في المحل كده، انت لما بتيجي تشتري من المحل نقول ده بائع مش مالك للسلعه، لكن نقول المالك اذن لهذا البائع ان يبيع، وبالتالي يبقى البيع صحيح، البيع في الحاله دي صحيح. يبقى البيع اما ان هو يتم عن طريق المالك او عن طريق انسان وكله المالك في البيع او اذن له في البيع. لذلك لما تشتري من العامل اللي بيعمل في ذلك المحل نقول ماذون له في البيع، يبقى بيعه صحيح لان المالك اذن له في مساله البيع. نقول لعروه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكله في الشراء لم يوكله في البيع، وبالتالي كان هو تفضل وتطوع وباع، فده بيع الفضولي. فعلى ذلك البعض يصحح هذا الامر، الامام الشافعي رحمه الله قال البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عنده، هو باع ما لا يملك او ان هو اساسا لم يؤذن له في مساله البيع. فده اسمه عند البعض يسموه البيع الموقوف، يعني يقول بيع صحيح موقوف، وقال عنه بيع صحيح موقوف، وده اللي بيقوله ابو حنيفه رحمه الله ان يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء، يبقى ده بيع صحيح موقوف. هل يا ترى يبقى العقد كده يبقى نقول فقد ايه ان هو ياذن لهم المالك في هذا الامر، فهل يا ترى العقد باطل ابتداء ولا نقول ان العقد صحيح بس موقوف على اذن المالك؟ فعند الشافعي رحمه الله ان مفيش حاجه اسمها بيع صحيح موقوف او شراء صحيح موقوف موقوف على اذن المالك، هو اساسا عند العقد فقد ذلك الركن، فقد هذا الركن، وبالتالي العقد لم ينعقد ابتداء. عند الشافعي عند ابو حنيفه رحمه الله قال ان ده عقد صحيح موقوف، يعني صحته امضاء العقد انفاذه كده موقوف على اذن المالك، ان اذن المالك يبقى له ذلك الامر، يبقى نقول البيع عند ذلك يبقى صحيح. لو قال لا انا لا اجيز في ذلك البيع يبقى البيع دلالي، البيع دلالي يبقى تحمل ذلك الوكيل، تحمل ذلك الامر الوكيل. وبالتالي بيع الفضولي ده يبقى منهم اللي صححوا بناء على تلك الروايه، ومنهم اللي قال ان ده بيع صحيح لكن موقوف على اذن المالك، ان اذن يبقى صححه، ان لم ياذن يبقى ايه نقول يلغى ذلك البيع او يكون من ضمان ذلك الوكيل، او ان هو يعني كما قال الامام الشافعي رحمه الله ان البيع طالما فقد شرط او ركن الاركان يبقى هذا ايه غير صحيح، هذا غير صحيح، يبقى ده وبالتالي يبقى باطل، لان لما تم عقد البيع فقد ركن الاركان، وبالتالي يبقى ده غير موقوف او تصحيح ذلك البيع على استفاده ذلك الركن بعد ذلك. والكلام ده بينطبق بقى على المراه التي تنكح من غير ولي، تنكح من غير ولي. طبعا من شروط صحه النكاح الولي، لان نكاح الولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى لما يعقد على امراه، يعقد على امراه في غياب الولي، فعلى ذلك يبقى هل نقول ده نكاح صحيح موقوف على اذن الولي؟ ان اذن الولي افضلنا النكاح؟ نقول لا. نقول لا. طبعا خاصة في مسألة النكاح، في مسألة النكاح واستحلال الفروض، والأصل كده إن احنا لابد من صيانة وحفظ هذه الفروض، فالأمر نقول لا، يعني لابد عشان نصحح النكاح لابد من استيفاء جميع شروط هذه الشروط، منها طبعا الولي ده أساسي، يبقى نقول ده أساسا العقد موقوف على الولي، وبالتالي لو تم العقد بلا ولي ما نقولش بقى صحيح موقوف لما هذا الولي قال خلاص أنا هنبارك هذا النكاح، يبقى كده أذن الله نقول لا، ده العقد كده يبقى باطل، العقد باطل طالما فقد شرط من هذه الشروط، فقد شرط من الشروط، هنقول صحيح موقوف لأن هذا باطل، وبالتالي يبقى العقد أساسا عشان يتم عقد أي عقد من العقود يبقى لابد من استيفاء الأركان أو الشروط التي يصحح بها ذلك العقد، وده اللي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله، يبقى قال البيع الموقوف أو الشراء الموقوف هذا باطل، بطلانه ليه؟ لأن في لحظة العقد فقد شرط من الشروط الأساسية التي يصحح بها العقد، أو فقد ركن من أركانه، فقد ركن من أركانه، وبالتالي لا يصحح ذلك العقد، قلنا أبو حنيفة رحمه الله قال يصح أساسا، قال يصح يعني هذا البيع ولكن موقوف على إذن المالك أو إذن الموكل، لذلك قال أبو حنيفة لا يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء، والواجب أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال، أبو حنيفة رحمه الله بيفرق ما بين حاجتين، يبقى لو اشترى له من غير إذنه يبقى قال الشراء أساسا من غير إذنه لا يصلح، البيع من غير إذن المالك قال يصح بس موقوف على إذن المالك، يبقى ده كلام أبو حنيفة رحمه الله، فرق ما بين البيع والشراء، أن في الشراء طبعا ده إثبات ملكية فلا يكون إلا بالمالك، وبالتالي قال يبقى ما فيش حاجة اسمها بيع صحيح موقوف على إذن إيه؟ على إذن الموكل أو المالك، نقول لا ده إثبات ملكية، في إثبات الملكية لا تتم إلا عن طريق المالك، وبالتالي يبقى لا يرى ذلك في مسألة الشراء، لكن مسألة البيع بيرى ذلك الأمر. قال لأن ده اسم مملوك للمالك، مملوك للمالك، فإخراج ذلك من ملك المالك موقوف على إذنه، موقوف على إذنه، فعلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله يقول يبقى هذا بيع صحيح موقوف على إذن المالك. نقول لو تم في الشراء عند أبو حنيفة رحمه الله إن هذا الشراء ليس بشراء صحيح موقوف على إذنه، على إذن المالك. قال لأن ده فيها إثبات ملكية لسه، إثبات الملكية ما تمش إلا عن طريق المالك، ففرق بين الأمرين. إمام مالك رحمه الله لم يفرق بين البيع والشراء، قال نقول بيع صحيح موقوف، نقول شراء أيضا صحيح موقوف، صحيح موقوف، والإمام الشافعي كما بينا يبقى لا يرى ذلك لا في البيع ولا في الشراء، لا يرى ذلك لا في البيع ولا في الشراء. قال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان اشترى ترابا لا ربح فيه. يقول على ذلك العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ببركة في بيعه، أن يبارك له في بيعه، وبالتالي نقول هذه الدعوة أصابت عروة رضي الله عنه، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه. قالوا دعا له بالبركة على أساس أنه فعل ذلك المعروف، وإن فعل الإنسان المعروف فيجابى، وحتى لو كانت مكافأة بالدعاء، حتى لو كانت مكافأة بالدعاء، يبدأ من باب يعني صناعة المعروف، فمن أدى لكم معروفا فكافئوه، قلنا حتى لو كانت المكافأة عن طريق الدعاء، لذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، ده دلالة على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابت عروة رضي الله عنه. قال والحديث يدل صريحا على ما ترجى به المؤلف رحمه الله، لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كما لا يخفى، ولذلك قال بوب ابن تيمية رحمه الله في المنتقى بقوله باب من وكل في الشراء، في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة. يبقى هو ده نقول ده الرواية دي توضع تحت هذه الترجمة، لأن دي مسألة وكالة أو بيع فضولي كما نقول، لكن هي ليست يعني تختص بمسألة المضاربة. قال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف المقابل المضارب إذا خالف رب المال، فروي عن ابن عمر أنه قال الربح لصاحب المال، وعن أبي قلابة ونافع أنه ضامن والربح لرب المال، وبه قال أحمد أصحاب، وكذلك الحكم عند أحمد في من استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن صاحبه، قال أدى الربح لرب المال، وقال أصحاب الرأي الربح للمضارب وتصدق به والوضيع عليه وضامن لرأس المال في الوجهين معا، نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذا الحكم للمرة القادمة، نكتمل ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.